وقوله هنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه آية القتل. عقيدة أهل السنة والجماعة والتي تدل عليه النصوص أن كبائر الذنوب إذا لم يتب العبد منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فإذا الذي يفعل الكبيرة من الكبائر لا يكفر، فإنما يكون تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه الآية في كونه ذكر الله عز وجل أو توعد قاتل النفس عمدا أنه مخلد في نار جهنم، طبعا الخلود في نار جهنم وعدم الخروج منها هذا يكون للكفار ولمن جاء بالكفر والشرك، أما صاحب الكبيرة فهو مآله إلى الجنة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، لكن مآله إلى الجنة بحيث أنه لا يخلد أو لا يخلد في النار. فإذا ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية وجهها أهل العلم بتوجيهات. من هذه التوجيهات قالوا أنها محمولة على الاستحلال، لأن كل من استحل الذنب فهو كفر، كان يقول حلال قتل المسلم هذا كفر وليس ذنب. والوجه الثاني قالوا أن معناها هذا جزاؤه إن جازاه لكنه لا يخلد في النار، يعني أنه يستحق هذا الجزاء أو هذا جزاؤه إن جازاه، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن قاتل النفس ليس بكافر. والجواب الثالث وهو أن هذه الآية جاءت على مورد التغليظ والوعيد فتمر كما جاءت. والجواب الرابع أن معنى الخلود هنا المكث الطويل، معنى الخلود المكث الطويل. لماذا قلنا أن القاتل ليس بكافر؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى أيضا: فمن عفي له من أخيه سماه أخا، هذا يدل كله على أنه ليس بكافر. وقاتل النفس مما ينبغي توضيحه أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق. الأول حق الله، وهذا يسقط بالتوبة، حق الله ويسقط بالتوبة. والثاني حق الورثة والأولياء، وهذا يسقط إما بالاستيفاء أو القصاص أو العفو، إما بالقصاص أو العفو. والحق الثالث حق القتيل، وهذا لا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة، وعلى هذا حملوا قول من قال أن القاتل ليس له توبة، أنه لا بد أن يأخذ جزاءه إلا إذا عفى عنه قاتله يوم القيامة. لكن يذكر ابن القيم رحمه الله أنه كلما ازدادت توبته إلى الله كلما كان ذلك سببا في عفو القاتل عنه يوم القيامة.